ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيها الهدى فيها العجائب فيها العجائب من فضائل قربه فيها من الحكم الجميلة قصة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. لا شك أن المؤمن يتمنى وأن الكافر يتمنى وأن الفاسق والفاجر والعاصي يتمنى، لكل أمنيته، لكن المؤمن يرجو الخير ويتمنى خيري الدنيا والآخرة. والتمني إذا كان في باب الخير مما هو مقدور أو قابل للدخول تحت المقادير فهو مقبول بل مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ساق الهدي وقال لأصحابه: من لم يسق منكم الهدي فليتحلل بعمرة. وقال: لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فتمنى هذا ولم يحدث، لكنه خير أرشدنا إليه. لكن هناك أمنيات لا طائل تحتها، مثل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. من قال لك؟ إنسان يخرج فيصاب بأمر من الأمور فيقول: لو أني لم أخرج لما حدث هذا. من قال لك؟ هذا قدر الله، هذا قدر الله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يبقى من التمني ما تفتح به عمل الشيطان، ومن التمني ما ترجو به الخير. والكافر عند الموت يتمنى أن يرجع، والكافر في النار يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، فهل من خروج إلى سبيل؟ هذا في النار، قال رب ارجعون، هذا عند الموت، لكنه لا يرجع. تعالوا بنا ننظر إلى أمنية من الأمنيات التي تمناها عبد صالح ونبي كريم، وهي أمنية طيبة ولكنها لم تتحقق. لكن العبد الصالح لا يعدم الأجر، إنه ينال الأجر بالنية الخالصة، بالنية الصادقة. صلى عليك الله يا نور الله. قصة رواها الرسول. يا رسول الله، يا حبيب الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لو طوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل: ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي زناد: 90، وهو الأصح. رواه الترمذي. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خليل الله، يا رسول الله. انظروا لهذه الأمنية، أمنية سليمان، والله سبحانه وتعالى يقول علينا، يقص علينا في سورة صاد: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وكان سليمان مجاهدا في سبيل الله، فتح الله على يديه البلاد، وفتح الله على يديه قلوب العباد. وأنتم تعرفون قصته مع ملكة سبأ، وكيف أسلمت وقالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سليمان كان يحب الجهاد في سبيل الله، وكان يجري الخيل يدربها على الجهاد. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. كان يجري الخيل، عرض عليه في آخر اليوم في العشي الصافنات الجياد، أي الخيل التي الجياد التي ترفع إحدى قوائمها وهي واقفة كأنها ترقص من خفة حركتها،